تفسير الآية 23 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أي ثم لم تكن نتيجة فتنتهم، أي اختبارهم بسؤالهم عن شركائهم ونتيجة محنتهم ومصيبتهم الشديدة التي هم فيها في هذا الموقف الذي لا يوصف، وعند رؤيتهم للحقائق التي لا يمكنهم إنكارها إلا محاولة التخلص من شركهم السابق في دنياهم بالكذب، متوهمين أن التبرؤ من الشرك في الآخرة سينجيهم من العذاب، فقالوا حالفين بالله كذبا: ما أشركنا في العبادة أحدا غيرك يا ربنا.